هذه سائلة تقول: ما حكم الشرع في نظركم في المراسلة بين الشباب والشابات، علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والغرام؟ أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة حول هذا السؤال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المراسلة بين الشباب والشابات محرمة، لأنها ذريعة قريبة للفحشاء والمنكر، وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ولا تزنوا، فنهى عن قربان الزنا. فكل ما يكون سببا وذريعة للزنا ولو زنا القول واللسان فإنه حرام، فلا يحل للإنسان أو فلا يحل للفتيان والفتيات أن تكون بينهما مراسلة. ولكن من أراد أن يتزوج امرأة فليتقدم إلى أهلها بخطبتها، ثم يتم الزواج على الوجه الشرعي.